تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جنب محمد. نعم. في واحد شاب كان على ضلالة. نعم. يعني يسمع الأغاني يشرب الدخان ويترك بعض الصلوات، وفي بعض الأحيان في رمضان يجامع زوجته، ثم تاب الله عليه بعد فترة والتزم إن شاء الله. هل التوبة تجيب ما قبلها أم إن رمضان ولا يعرف الأيام اللي أفطرها في رمضان كثيرة عليه قضاء؟ لا، هو على كل حال التوبة تهدم ما قبلها، لا شك في هذا. ولكن عليه قضاء الصوم وكفارة الجماع. طيب كفارة الجماع شهرين عن كل يوم، هكذا قال العلماء. لكن إذا كان ما عارف أيام كثيرة، 30 يوم، 20 يوم، 50 يوم، الحمد لله كل مرة لها شهران. أيوه، كل مرة لها شهران وعلى حسب قدرته. يعني ما تجيب التوبة هذا القضاء؟ لا، لأن هذا عليه قضاء، لكنه